بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، فإني أحيي المستمعين الكرام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إن هذه الأحاديث متابعة للبرنامج المعروف بقولنا المختار من التفاسير. وفي يومنا هذا إن شاء الله تعالى سنقف قليلا عند قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول القرطبي: كيف سؤال عن الحال وهي اسم في موضع نصب بتكفرون وهي مبنية على الفتح، وكان سبيلها أن تكون ساكنة لأن فيها معنى الاستفهام الذي معناه في الوقت ذاته التعجب، فأصبحت الحروف واختير لها الفتح لخفته. أي هؤلاء ممن يجب أن يتعجب منهم حين كفروا وقد ثبتت عليه من حجة. فإن قيل: كيف يجوز أن يكون هذا الخطاب لأهل الكتاب وهم لم يكفروا بالله؟ فالجواب ما سبق من أنهم لم يثبتوا أمر محمد عليه الصلاة والسلام ولم يصدقوه فيما جاء به، فقد أشركوا لأنهم لم يقروا بأن القرآن من عند الله. ومن زعم أن القرآن كلام البشر فقد أشرك بالله وصار ناقضا للعهد. وقيل: كيف لفظه لفظ الاستفهام وليس به، أي ليس باستفهام بل هو تقرير وتوبيخ، أي كيف تكفرون نعمة الله عليكم وقدرته هذه؟ قال بهذا القول الواسطي، قال وبخهم بهذا غاية التوبيخ، لأن الموات والجماد لا ينازع صالحه في شيء، وإنما المنازعة تكون من الحياة الروحانية. قوله تعالى وكنتم أمواتا، هذه الواو واو الحال وقد مضمرة. قال الزجاج: التقدير وقد كنتم، ثم حذفت قد. وقال الفراء: أمواتا خبر كنتم فأحياكم ثم يميتكم. هذا وقف التمام، كذا قال أبو حاتم. ثم قال: ثم يحييكم. واختلف أهل التأويل في ترتيب هاتين الميتتين والحياتين، واختلفوا كذلك في كم من موتة وكم من حياة للإنسان. فقال ابن عباس وابن مسعود: أي كنتم أمواتا معدومين قبل أن تخلقوا فأحياكم، أي خلقكم، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم يوم القيامة. قال ابن عطية: وهذا القول هو المراد بالآية، وهو الذي لا مخيد للكفار عنه لإقرارهم بهما، أي بالحياتين والموتتين. وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتا معدومين ثم للإحياء في الدنيا ثم للإماتة فيها، قوى عليهم نجوم الإحياء الآخر، أي في الآخرة، وجاء جحدهم له، أي للبعث، دعوة لا حجة عليها. قال غيره: والحياة التي تكون في القبر على هذا التأويل هي في حكم حياة الدنيا. وقيل: لم يعتد بها، كما لم يعتد بموت من أماته في الدنيا ثم أحياه في الدنيا. وقيل كنتم أمواتا أو نطفا في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ثم نقلكم من الأرحام فأحياكم، ثم نموتكم بعد هذه الحياة الدنيا، ثم نحييكم في القبر للمسألة أي للمساءلة، ثم نموتكم في القبر، ثم نحييكم حياة النشر إلى الحشر، وهي الحياة التي ليس بعدها موت. قلت والقول هنا للقرطبي، فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتات وثلاث إحياءات، وقولهم موتى في ظهر آدم وإخراجهم من ظهره، والشهادة عليهم غير كونهم نطفا في أصلاب الرجال وأرحام النساء. فعلى هذا تجيء أربع موتات وأربع إحياءات. وقيل أيضا إن الله تعالى أوجدهم قبل خلق آدم عليه السلام كالهباء ثم أماتهم، فيكون على هذا خمس موتات وخمس إحياءات. وموتة سادسة من وصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا النار، ذلك لحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فخما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبصوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيدوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حمير السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يرغى بالبادية، أخرجه مسلم. قلت والقول لقرطبي، فقوله تعالى فأماتهم الله حقيقة في الموت، لأنه أكده بالمصدر، وذلك تكريما لهم أي للمسلمين والمؤمنين الذين كانوا عصاة فأخذوا حظهم من العذاب ثم أذن الله أن يحيوا مرة أخرى. وقيل يجوز أن تكون إماتتهم عبارة عن تغيبهم عن الآلام بالنوم، ولا يكون ذلك موتا على الحقيقة. فما يقول القرطبي والقول الأول هو الأصح، وقد أجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا وإنما هو على الحقيقة. نظير ذلك وكلم الله موسى تكليما على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مناسبة آية تجيء. وقيل أيضا المعنى وكنتم أمواتا بالخمول فأحياكم بأن ذكرتم وشرفتم بهذا الدين وبالنبي الذي أرسل بنور الهدى النور الذي جاءكم به، ثم يميتكم الله فيميت ذكركم ثم يحييكم للبعث. انتقل بعد ذلك القرطبي إلى قوله تعالى ثم إليه ترجعون أي إلى عذابه مرجعكم، والقول للكفار أي إلى عذاب الله مرجعكم لكفركم، وقيل إلى الحياة والمساءلة كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، فإعادتهم كابتدائهم فهو رجوع. وترجعون قراءة جماعة أخرى منهم يحيى ابن عمر وابن أبي إسحاق والمجاهد وابن مخلصم وسلام ابن يعقوب، هؤلاء جميعا يفتحون حرف المبالغة ويكسرون الجيم حيث وقعت، ومن ثم كانت قراءتهم ترجعون. أما النص الثابت في المصحف الشريف فهو كما سمعنا ثم إليه ترجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.